بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وهي منظومة رائعة جدا في بابها، وليت الإخوة الكرام يستغلون فرصة هذه الدورة في حفظ هذه المنظومة، بعد أبلغ الفائدة وأمكن بالفهم. ولو وجد بين الإخوة شيء من التعاون على حفظ هذه الأبيات عملا بقوله تعالى: وتعاون على البر والتقوى، كما دمنا في جلسات نتدارس فيها هذه الأبيات، فيمر جميل بنا أن نتعاون على حفظها. هذه وصية أرجو إن شاء الله أن تلقى قبولا لدى الإخوة الكرام وفق الله الجميع. وقد كتب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هذه المنظومة الجميلة وعمره 26 سنة، كتبها في سن مبكر، بل قبل ذلك، لأن الشيخ رحمه الله ذكر في آخر تعليقه على هذه المنظومة أنه فرغ من شرحها والتعليق عليها في اليوم الثالث من شهر شعبان من سنة 1333، وقد ولد رحمه الله في أوائل شهر محرم من سنة 1307، فقد فرغ من شرحه لهذه المنظومة وعمره 26 سنة. متى نظمها؟ قبل ذلك، قد يكون قبله بأيام قليلة وقد يكون قبله بسنوات، فهي قد نظمها رحمه الله قبل سن 26، وكتب عليها تعليقا مفيدا. والشاعر أدرى بشعره ودلالات أبياته، فعلق عليها تعليقا مفيدا عظيما له، ونحن إن شاء الله سنقرأ الأبيات مع التعليق عليها، وسيكون مني بإذن الله شيء من التعليق والشرح حول مضامين هذه الرسالة العظيمة والمنظومة الفريدة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ويقول المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله، التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم. والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده. بدأ الشيخ رحمه الله تعليقه على هذه المنظومة الحمد لله والثناء عليه وبيان مقصد هذا النظم وفي أي شيء نظم، وأيضا بيان ما سيفعله في هذا التعليق على هذا النظم. فهو يقول رحمه الله: هذا تعليق لطيف على منظومتي السير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها. هذا مقصود التعليق، حل معاني النظم وبيان مبانيه، وأيضا الاستدلال له. وبدأ بقوله منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. أنا أريد أن ننتبه هنا إلى أمر ذكر رحمه الله: السير إلى الله والدار الآخرة. هذه ثلاث أشياء: سير إلى الله والدار الآخرة. أهل العلم يقولون إن دعوة الرسل جميعا ترتكز على ثلاثة أشياء وتدور على ثلاثة محاور. الأول معرفة الرب العظيم ببيان أسمائه وصفاته وأفعاله وعظمته وجلاله وكماله، وأنه المستحق للعبادة دون سواه. هذا المقصد الأول والمحور الأول من محاور دعوة الرسل. الأمر الثاني بيان الطريق الموصلة إلى الله، وذلك ببيان العبادة وأنواعها وشروطها وأركانها وواجباتها وأفرادها وما نهى الله عنه، بيان الطريق الموصلة إلى الله جل وعلا. والأمر الثالث بيان ما أعده الله تبارك وتعالى لمن سلك هذا الطريق من ثواب عظيم، وما أعده لمن خالفه من عقاب أليم. فدعوات الرسل ترتكز على هذه المحاور الثلاث: التعريف بالمعبود، والتعريف بالطريق الموصلة إلى المعبود، والتعريف بما أعده الله ثلاثة في قوله السير إلى الله والدار الآخرة. السير هذا الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى، إلى الله بمعرفته وأنه المستحق للعبادة، إخلاص الدين له والذل بين يديه والخضوع له والانكسار، والدار الآخرة باستحضار ما فيها من ثواب أعده الله للمتقين، وعقابا أعده الله عز وجل للظالمين المعتدين. والمسلم بين عينيه هذه الأمور الثلاثة، يهتم بها غاية الاهتمام ويعتني بها غاية العناية. قال: هذا تعليق لطيف على منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها. فإنها أي هذه المنظومة قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله، وستر ذلك في المنظومة. حصلت أي احتوت واشتملت على كثير من منازل السير، ففيه السير إلى الله جل وعلا، وفيه منازل يمر بها السائر. وعندما يقال منازل السائرين فإن السير عبر هذه المنازل لا يكون بالسير عبر المنازل الحسية التي يسلكها الناس في أسفاره وتنقلاته. أرأيت عندما تكون في السفر فإنك تمر بمنزلة، فإذا انتقلت إلى منزلة أخرى تركت تلك المنزلة كاملة ودخلت في منزلة أخرى. هذه المنازل الحسية يتطلب السير إلى منزلة أخرى ترك المنزلة السابقة، لكن السير هنا يتطلب منك أن تستصحب المنزلة معك في سيرك. يأتي معنا من منازل السائرين الصدق، فأنت مطالب بأن تسير بهذه المنزلة، وتجاهد نفسك على ماذا؟ على بلوغها وتحقيقها وتتميمها وتكميلها والمحافظة إليها والسير إلى منزلة أخرى وأنت ماذا؟ مستصحب معك منزلة الصدق، وطالب بالسير إلى منزلة الشكر، والسير إلى منزلة الرضا، وإلى منزلة الصبر، وإلى منزلة التوبة. فإذا وفقك الله عز وجل لمنزلة من هذه المنازل تسعى جاهدا في تحقيق منازل أخرى من منازل السائرين وأنت تستصحب معك هذه المنازل. فلاحظ هذا الفرق بين هذه المنازل العظيمة الموصلة إلى الله تبارك وتعالى وبين ما يكون من حال السائر في المنازل الحسية التي تتطلب بلوغ منزلة ترك أخرى. ثم هذه المنازل كثر كلام الناس في عددها وتركيبها، بعضهم يقول هي 100 منزلة وبعضهم يقول هي 1000 وبعضهم يجعل لها تركيبا معينا، يقول لا تدخل في المنزلة الفلانية إلا إذا أتيت بالمنزلة الفلانية ويجعل لها ترتيب. وكل ذلك كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تحكم لا دليل عليه، كل ذلك تحكم لا دليل عليه. فمنازل السائرين عددها الله أعلم به، وهي موجودة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والترتيبات التي وضعها من كتب في المنازل ليست ترتيبات ملزمة، ومن جعلها ترتيبات ملزمة فقد أتى بما لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة. أما إذا قصد بيان طريقة للسائر يقرب له السير، يوضح له معالم السير دون إلزام بهذه قبل هذه أو تلك قبل هذه، هذا لا حرج فيه. ولهذا لما نلاحظ الشيخ هنا رحمه الله لما ذكر المنازل ما فعل مثل ما فعل بعض من كتب في المنازل من إلزام بالبدء بكذا قبل كذا، ومن عجيب بعضهم لما كتب في المنازل أنه بدأ ببعض المنازل التي يناسب أو لو أنها جاءت متأخرة لم يكن حرج على الإنسان، وذكر منازل متأخرة لا يصلح السير بدونها مثل منزلة التوحيد. بعضهم جعلها متأخرة جدا في المنازل، منازل السائر، وبدأ بأمور كثيرة قبل التوحيد، وهذا من العجائب والغرائب. والصوفية لهم في هذا الباب غرائب كثيرة، والمنة على من هداه الله عز وجل للسنة ووفقه لسلوك سبيلها. وسنرى دقة علم الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وحسن تأصيله في هذا الباب، وبأي شيء بدأ، وما وجه هذه البداية، وما سر البدء بها، ثم كيف تدرج إلى بقية المنازل تدرجا جميلا وإشارات نافعة في بيان ما ينبغي أن يكون عليه السائر إلى الله تبارك وتعالى من حفظ ومحافظة على هذه المنازل. قال: قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب. وهذا مقصد السائر، هذا مقصد السائر عبر هذه المنازل أو من خلالها أن ينال رضا الله وأن يفوز بثوابه ونعيمه سبحانه وتعالى وأن ينجو من عقابه. قال: وتمنعه من عذابه الجحيم. وسيأتي أن هذه الأمور الثلاثة التي أشار إليها في قوله توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم وتمنعه من عذاب الجحيم، سيأتي معنا أن هذه أركان للتعبد لا بد منها في كل عبادة. قال: والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده. وأيضا نحمد الله عز وجل أن يجعل جلوسنا لقراءة هذا الكتاب خالصا لوجهه مقربا عنده. قال رحمه الله: واعلم أن المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام وسلوك الطرق التي توصله إلى دار السلام. وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم، ولم ينتهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم. ولم ينتبهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ولم ينتبه من هذه الرغبة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء، فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران. فآثروا الكامل على الناقص، وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة. فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يبين أحوال الناس بالسائرين، والشيخ يبين غفلة الناس عن هذا المقام العظيم والمكانة الرفيعة، فيقول رحمه الله: إن المقصود مقصود الخليقة عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل أوجد الجن والإنس ليعرفوه وليعبدوه. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. خلق لتعلم. وفي آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالناس خلقوا ليعرفوا الله وليعبدوا الله، لكن ما شأن الناس مع هذا الذي خلقوا له ووجدوا له؟ وما مدى اهتمامهم به؟ وما مدى عنايتهم به؟ الشيخ يصف حال الناس أو حال كثير من الناس مع هذا المقصد الذي خلقوا لأجله. فيقول رحمه الله: واعلم أن المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام وسلوك الطريق التي توصل إلى دار السلام. هذا هو المقصود. فما حال الناس مع هذا المقصود؟ قال: وكثير وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، هذا حال كثير من الناس غلب عليه الحس، يعني الأمور المشاهدة المحسوسة والمتع والملاذ المعاينة التي يراها، فاشتغل بالمحسوس ونسي الأمر المغير، نسي النعيم المقيم، نسي أيضا العذاب الأليم الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن خالف أمره، فانشغلوا بالمتع والملذات والصوارم عما خلقوا لأجله وأوجدوا لأجله. فتجد حال كثير من الناس مكبا على شهواته، منهمكا في ملذاته، منصرفا في الملهيات، ناسيا الأمر الذي خلق له. بل إن بعضهم لا يذكر الله عز وجل إلا إذا أصيب بمصيبة جلل وحادثة عظيمة أو مرض شديد، ينتبه حينئذ وتوجد عنده شيء من اليقظة. أما ما دام صحيحا معافى فهو مكب على الملذات والشهوات غاية الإكباب، منهمك فيها غاية الإدماج. قال: أكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا. ما هو هذا الأمر؟ العبادة التي خلقوا لأجلها ووجدوا لتحقيقها، ولا جعلوه لبنائهم أساس، إذ هم منصرفون تمام الانصراف عن هذا الأمر العظيم، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه ركوبا على ملذاتهم أو مراداتهم، ولم ينتبهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حضور أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم. هذه حال كثير من الناس، وأنت تقرأ هذه الأسطر تجد أن حال كثير من الناس كذلك. والله يقول: وقليل من عباد الشر، ويقول: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: نسأل الله فأنسى أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أخذ يبين حال من كتب الله لهم السعادة وسلك بهم سبيله المستقيم وطريقه الواضحة، وهم السعداء من عباد الله. قال: ولم ينتبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل، إلا القليل. تأمل قول الشيخ: لم ينتبه من هذه الرقدة. حال كثير من الناس أنه في ماذا؟ في رقدة. ولهذا كثير ممن كتب في منازل السائرين يجعلون أول منزلة للسائر اليقظة، أن يستيقظ قلبه من هذه الرهبة. إذا حصل للقلب اليقظة يبدأ يتفكر، تبدأ الإنابة، التوبة، الإقبال على الله عز وجل. لكن متى تستيقظ القلوب؟ متى تستيقظ القلوب؟ متى تذهب عن القلب رقدته؟ حال كثير من الناس أن قلبه في رقدة، رقدة عما خلق له ووجد لتحقيقه. وابن القيم رحمه الله لما تكلم عن منازل السائرين ذكر أول منزلة، منزلة اليقظة، لهذا السبب، لا أنه لا سير إلا بدءا بها، وإنما لبيان أن هذا هو الذي يحصل. القلوب راقدة، وإذا كتب الله له سلوك طريق السعادة يستيقظ القلب، وفعلا يحس كثير من هؤلاء أنه كان نائم فاستيقظ. حتى بعضهم يصرح يقول: كنت في ركضة، كنت في نومة، كنت في غفلة، الآن الذي رأيت الحياة، الآن الذي رأيت قد يمر بعض أهل هذه الركضة على طلاب علم في مجالس العلم فيشفق عليه ويقف به ويعدهم من السذج المساكين، ويمشي وهو في ركضته عن الخير الذي ساقه الله تبارك وتعالى لهؤلاء وهداهم فيه. فأول ما يكون اليقظة يستيقظ القلب من سباته ويقوم بالنومة. إذا وجدت هذه اليقظة تبدأ المعارف الأخرى والمنازل المباركة تتوالى على القلب شيئا فشيئا. قال: ولم ينتبه من هذه الركضة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء، كما قال الله: وقليل من عبادي الشكور. كيف حصلت لهم هذه اليقظة والانتباه بمنة الله عليهم؟ قال: علموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان. يعني وجد عندهم هذه القناعة أن أعظم خسارة أن يشتغل الإنسان بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، مثل من يكب والعياذ بالله على غشيان المحرمات وفعل المعاصي والذنوب يتلذذ بها ويقضي بها وطرا ويستنفذ فيها شهوة ويركض فيها وراء ملذاته ركض الحيوان البهيم. هذا يصير في أعظم خسارة وفي أعظم حرمان، بينما هؤلاء السعداء الموفقون انتبهوا وعلموا أن الخسارة كل الخسارة أن ينشغل الإنسان في أمر لا يحصل منه إلا الحرمان، كما قال القائل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. ينهمك في ملذات وفي شهوات وفي ثم ماذا؟ الشهوة واللذة في حينها تنقض وفي وقتها تنتهي، لكن تبقى عواقب، عواقب تبقى تتبع هذه الشهوة التي نامك فيها الإنسان، عواقب سوء. عقوبة من الله عز وجل إما معجلة أو مؤجلة. وكم في هذه المعاصي وكم لهذه المعاصي من الآثار السيئة والنتائج المؤلمة والأضرار الشديدة على أصحابها في الدنيا والآخرة. فهؤلاء العقلاء الذين تحدث عنهم الشيخ الآن علموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمن إلا الخسران. هو يؤمن من وراء ما يسعى إليه أن يحصل السعادة وأن يفوز بلذة وأن يظفر بهناءة عيش، وهيهات أن يكون ذلك كذلك. والله جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هيهات أن تكون عيشة هنية وراحة وطمأنينة بمعصية الله بفعل ما يسخط الله، ما يمكن. الله عز وجل يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أنزلناه عليك لتسعد. فالسعادة في القرآن، في طاعة الله، في الوعد عما حرم الله، ترك ذلك فيه الشقاء. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مفهوما المخالفة للآية أن من لم يكن كذلك كيف تكون حياته؟ هنا فلنحيينه حياة طيبة، فماذا تكون حياة من لم يكن كذلك؟ فالضد بالضد، الضد بالضد. هذا معنى قول الشيخ: علموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجزي على صاحبه إلا الوبال والكرم، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران. لما علموا ذلك ماذا وجد عندهم؟ قال: فآثر الكامل على الناقة. هذا عين العقل، آثر الكامل على الناقة، يعني آثر اللذة الكاملة والسعادة الكاملة والراحة الكاملة والعيش الكامل على الناقة. وأين العقل إذا كان الإنسان يؤثر لذة تفنى في لحظة ويبقى من ورائها عقوبات وعقوبات؟ أين على العقل؟ العقل حقيقة في من يؤثر اللذة الكاملة الباقية على اللذة الإيش؟ الصغيرة الفانية. وهذا معنى قول الله تعالى: وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية واللذة الحقيقية والعيش الحقيقي في الدار الآخرة. قال: فآثر الكامل على الناقة، وباعوا الفاني بالباقي. الفاني الملذات الفانية التي حرمها الله عز وجل على عباده ونهاهم عنها، آثروا الفاني، باعوا الفاني بالباقي، الباقي ما في الدار الآخرة، والآخرة خير وأبقى، يعني خير مما في الدنيا وأبقى، يبقى للإنسان دائما مستنقا. أما ملاذ الدنيا فليس فيها خيرية، ولا سيما المحرمات، وأيضا فيها عدم البقاء، فهي زائلة. قال: وباع الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة، يعني صبروا في طاعة الله وجاهدوا أنفسهم في السير إلى الله عملا بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حتى صارت لهم لذة وعادة. وهنا انتبه لفائدة شريفة ينبه عليها الشيخ رحمه الله. عندما يدخل السير إلى الله ويكون في بداية السير وفي أول الطريق، يجد أن العبادة ثقيلة، يجد أن العبادة ثقيلة من أثقل ما يكون. فإذا استمر في السير وصبر وصابر ورابط واستعان بالله تبارك وتعالى، تحول هذا الثقيل إلى لذيذ، تحول هذا العبء الذي كان يعده عبئا إلى راحة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني بالصلاة؟ ويقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. ففيها الراحة، فيها قرة العين. بينما الذي في أول الطريق يجد أن هذه العبادة ثقيلة وشاقة ومتعبة ومجهدة، وربما يتململ منها، بينما الموفق الذي وفقه الله عز وجل وقطع شوطا في السير يبدأ يحس براحة ولذة وهناء وقرة عين وطمأنينة قلب في طاعة الله عز وجل والتقرب إليه، حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة، يعني بطاعة الله وامتثال أوامره. وهذه السيادة الحقيقية في طاعة الله. قال فاسمع بذاتهم واستعن بالله على الاختصاص. الآن الشيخ رحمه الله سيذكر لك صفات هؤلاء السعداء وينبهك على أمرين: حري بك وأنت تريد الخير لنفسك أن تعنى بهما غاية العناية. الأمر الأول يقول لك اسمع صفات، وسماع عن سماع يختلف. فماذا يريد منك الشيخ عندما قال اسمع صفات؟ اسمع سماع المنصت المنتبه الذي ألقى السمع وهو شهيد حاضر، يسمع سماع من يريد الفائدة، يريد الخير لنفسه، يريد التقرب إلى ربه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا السماع يختلف، هناك سماع عن فهم، وهناك سماع عن قبول واقتناع، وهناك سماع عن جد وعزيمة صادقة في العمل، وهناك سماع لمجرد الاطلاع ومزيد المعلومات وتمضية الأوقات. الناس يتفاوتون في السماع. فالمطلوب سماع يقصد السامع من ورائه نفع نفسه وبلوغ المنازل العالية والرتب الرفيعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال واستعن بالله، يعني اطلب من الله عز وجل أن يعينك على تحقيق ذلك، والأمر بيده سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، فاطلب العون منه فهو نعم المولى ونعم المعين سبحانه وتعالى. وقد كان الصحابة يرتجزون كما في صحيح البخاري ويقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه المنازل التي ستقرأها بإذن الله وستراها وستعرف قيمتها إن لم يكتب لك الله عونا على فعلها ما تستطيع أن تفعل منها ولا واحدة. عليك بصدق مع الله في طلب العون منك أن ييسر لك فعل هذا وأن يذلله لك وأن يعينك عليه، كما قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وكما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فما أعظمها من وصية وما أجله من تنبيه. حري بنا جميعا أن يكون منا على بال ونحن نقرأ هذه المنظومة والتعليق عليها. قال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان. تجنبوا طرق الشيطان تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم. تركوا السيئات وعملوا على الحسنات. نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات. تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا من الأوصاف الرذيلة. هذا البيت الأول من هذه المنظومة النافعة يقول فيه الشيخ رحمه الله: فإذا الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. قال هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير طريقهم. سائرون إلى الله عز وجل يسيرون على قاعدة. أصل هذه القاعدة وأساسها أمران: تجنب سبل الردى، والأمر الثاني تيمم أو الاتجاه أو السير نحو منازل الرضوان. فهما أمران لا بد منهما للسائر أن يتخلى ويبتعد ويجانب كل أمر يقضي به إلى الردى، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على بلوغ منازل الرضوان. إذن هو ترك للحرام وفعل للطاعات، ترك للمعاصي والمنكرات وإقبال على الفرائض والواجبات والمستحبات، ترك للأخلاق الرذيلة والصفات الذميمة والنعوت السافلة وإقبال على الأخلاق الكريمة والأوصاف الجليلة والنعوت الطيبة، بعد عن سفساف الأمور ورديئة وإقبال على جميل الأمور وحسنها، يتخلى عن كل ذميم ويقبل على كل أمر. هذه قاعدة يسيرون عليها: بعد عن القبائح وإقبال على المحاسن. هذا أصل السير وقاعدته التي عليها يؤمن. ولنلاحظ ما بدأ به الشيخ وهو تجنب سبل الردى، وهذا فيه إشارة إلى قاعدة عند أهل العلم وهي التخلية قبل التحلية. يخلي القلب والنفس والفؤاد من الأمور الذميمة، ويبدأ يدخل فيه الصفات الكريمة والأخلاق الطيبة، وهذا يأتي في القرآن كثير التخلية قبل التحلية، ومن ذلك قوله لا إله إلا الله النفي قبل الإثبات، أيضا قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونظائر هذا في القرآن كثيرة جدا. وإذا على الإنسان على السائر إلى الله تبارك وتعالى أن يتنبه لهذه الأمور: مجاهدة النفس على ترك كل قبيح والبعد عن كل وصف ذميم، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على فعل المحاسن والأعمال الفاضلة والطاعات المقربة إلى الله تعالى. تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. وأيضا تأمل قول السبل الردى لتعلم من خلال ذلك أن الردى ليس له سبيل واحد، وإنما هي سبل كثيرة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ووضع على جنب هذا الخط خطوط ماسة، وقال هذا سبيل الله وهذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعوني. فسبل الردى كثيرة، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبل الردى كثيرة، وسبيل الخير وطريق الخير الموصل إلى الله تبارك وتعالى طريق واحد. ولهذا جاء في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، وأفرده ابن رجب رحمه الله في رسالة قيمة شرح فيها هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي هذا الصراط سوران، على جنبتي هذا الصراط سوران يعني جدران وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، ستائر على الأبواب ستور مرخاة. وفي أول اضطراب داع يدعو إلي: يا عباد الله ادخلوا اضطراب ولا تعود. ومنادي ينادي من فوق اضطراب: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن تفتحه تلج. ثم بين هذا المثل عليه الصلاة والسلام، قال: أما الصراط المستقيم هو الإسلام، وأما الجداران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة فهي محارم الله. وانظر هنا، أبواب مفتحة على يمين الصراط من يمينه ومن شماله، أبواب كثيرة، والباب ليس له باب يغلق ولا مفتاح، مما يدلك أن الدخول في طريق المعصية لا يكلف الداخل شيئا، مجرد ستارة يدفعها بكفه قليلا ويصل، لا يقف عند الباب يعالج فتحه ولا يبحث عن مفتاح له، وإنما هي ستارة خفيفة يدخل ويدفعها دفعا يسيرا بكفه وداخل. بمعنى أن دخول الإنسان إلى المحرمات وولوجه بها لا يأخذ منه وقتا ولا يكلفه جهدا. فترى الإنسان صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، تراه ماشيا في الصراط المستقيم وفجأة دخل في طريق المشركة. والله يقول: يثبت الله آمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: والداعي في أول الصراط كتاب الله، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. وأما الداعي من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذه منة من الله سبحانه وتعالى لعبد المؤمن. تجد أن المؤمن حسن الإيمان إذا دخل في طريق معصية يجد في قلبه ماذا؟ شيء حزن أو ألم. هذا الألم لا يستمر معه، إذا استمر المعصية واستمر في هذا الطريق تذهب هذه الرحمة، لكن ما دام على الإيمان وعلى الخير مجرد ما أن ينحرف يجد شيء منه. هذا واعظ الله في قلبي كله، وحريم بالمؤمن أن يحافظ على هذا الواعظ الذي في قلبه لا يتلف بران إلا بران على قلوبهم ما كان يتلف، يغطي على قلبي ما يكسب من معاصي. سعد الذين تجنبوا، لاحظ بداية الشيء بقوله سعد، وسيذكر لنا كما ستلاحظ أوصاف هؤلاء: فهم الذين كذا وهم الذين كذا وهم، إلى نهاية النظم وهو يعدد لك أوصاف هؤلاء. فإذا هذه منظومة تسير إلى الله في الدار الآخرة، وأيضا إن شئت أن تقول هذه منظومة في صفات من السعداء، لهذا استهلها بقوله سعد الذين، وهذا من براعة الاستهلال سعد الذين، وبدأ يذكر صفاتهم إلى آخر النهر. إذن هذا أوصاف السعداء، هذه أوصاف أهل السعادة، فمن اتصف بهذه الصفات وتحلى بهذه النعوت الطيبات فهو من أهل السعادة حقا. والشيخ رحمه الله له رسالة جميلة للغاية أنصح بقراءتها، وقراءتها لا تأخذ منك ربع ساعة، عنوانها: الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وسترى فيها من جمال البيان وحسن الإيضاح لأسباب السعادة ما قد لا ترى في مكان آخر. وسيأتي عن هذه الرسالة شيء من الحديث في بداية درسنا القادم إن شاء الله. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، والله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.